لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه دورة جديدة وموضوع جديد، وهو موضوع نظام الحسبة في الإسلام ونظام الحكم، وهذا من خلال يعني كتاب أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان. ولكن قبل أن نشرع في البحث نقدم بعبارة موجزة لماذا يعني اخترنا هذا البحث أو لماذا هذا الموضوع. فنقول إن أعداء الإسلام يتهمون الإسلام بأنه عبارة عن روحانيات وليس فيه نظام وليس فيه تشريعات تصلح لحياة الناس، ولذلك فهو عندهم لا دخل له في حياة الناس، وأن الإسلام شأنه كشأن النصرانية أو الديانة عموما عندهم في نظرتهم يعني العلمانية خصوصا، شأنه شأن هذا أو هذه الديانات أنه يكون في القلب، أو على أحسن الأحوال يكون في دور العبادة. يعني الدين عبارة عن شيء في القلب فقط، أو على أحسن الأحوال يكون في دور العبادة. وقوي هذا عندهم بعد ما يسمى بالثورة الفرنسية، وهي الثورة التي كانت على الكنيسة، فقويت العلمانية بهذا المفهوم وتأثر بها كذلك من تأثر ممن ينتسب إلى الإسلام، وذلك صاروا يتهمون الإسلام بأنه دين هو عبارة عن روحانيات ليس له نظام ولا قانون ولا تشريع، وعليه فهو ليس له شأن بحياة الناس فلا يتدخل في حياتهم، وإنما يكون في القلوب أو في دور العباد. وكذبوا كما قال الله عز وجل: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالإسلام عقيدة وشريعة، ليس مجرد عقيدة في قلب الإنسان، بل هو كذلك شريعة ونظام. وهذه الشريعة لها تقسيمات ونظم تشمل كل جوانب الحياة، ما تركت شريعة الإسلام شيئا في الحياة إلا وكان لها فيه قول وكان لها فيه قانون ونظام. ولذلك فالإسلام دين متكامل، وصدق الله عز وجل في قوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك اخترنا يعني هذه الأبحاث من هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب من الكتب الجيدة التي تناولت هذا الموضوع، وهو موضوع نظم الإسلام وخصائص الإسلام. ومن خصائص الإسلام ونظمه هذين النظامين: نظام الحسبة ونظام الحكم. ولذلك نتناول يعني بإذن الله تبارك وتعالى يعني هذا البحث في يومنا هذا على تقسيمات في الوقت والمحاضرات إن شاء الله تعالى. ففي المحاضرتين الأوليين نتناول إن شاء الله تعالى البحث المتعلق بنظام الحسبة في الإسلام. في المحاضرتين الأخيرتين بعد الظهر إن شاء الله نتناول البحث المتعلق بنظام الحكم في الإسلام. وتنشيطا لي يعني الأذهان أثناء الدرس، فنطرح عليكم أسئلة هي تأتي في يعني سياق الكلام إن شاء الله تعالى، يعني الإجابات المتعلقة بها. فالسؤال الأول: اذكر ماهية الحسبة ودليل مشروعيتها ومكانتها في الإسلام. السؤال الثاني: ما مدى ارتباط الحسبة بالأحكام التكليفية الخمسة؟ السؤال الثالث: اذكر أركان الحسبة في الفقه الإسلامي. السؤال الرابع: تكلم عن المحتسب كركن من أركان الحسبة. بقية الأسئلة إن شاء الله تأتي معنا في المحاضرات الآتية والتالية إن شاء الله تعالى. فنبدأ بتمهيد يعني من الكتاب، وهو الذي عنون له بالفصل الرابع: قال أنظمة الإسلام. قال: قلنا في خصائص الإسلام أنه شامل، ومن مظاهر شموله أحكامه المتعلقة بالأخلاق وبعلاقات الناس فيما بينهم، وهذه الأحكام تكون كل مجموعة منها نظاما خاصا في موضوع خاص، مثل أحكام الأخلاق تكون نظام الأخلاق في الإسلام، ومثل أحكام الأسرة وهي المتعلقة بالأسرة وأفرادها وهي تكون نظام الأسرة، وهكذا. يقول: ونحن في هذا الفصل نذكر أهمية أنظمة الإسلام ونبين معالمها البارزة بما يجليها، يعني يوضحها بالقدر الذي يحتاجه الداعية إلى الإسلام. إن بياننا هذه الأنظمة أو لأنظمة الإسلام سيكون بحدود ما جاء به الإسلام، لا نزيد عليه شيئا ولا ننقص منه شيئا ولا نطوعه لما نريد، فالمسلم دائما يقف وراء الإسلام ولا يتقدم عليه. وعلى هذا سنقسم هذا الفصل إلى مباحث، ونفرد لكل نظام مبحثا على حدة على النحو التالي: المبحث الأول نظام الأخلاق يعني في الإسلام، المبحث الثاني نظام المجتمع، الثالث نظام الإفتاء، الرابع نظام الحسبة، الخامس نظام الحكم، السادس نظام المال أو نظام الاقتصاد، السابع نظام الجهاد، الثامن نظام الجريمة والعقاب. احنا اخترنا من هذه الأنظمة يعني أن نتحدث حول نظامين من أنظمة الإسلام، وهو كما أشرنا ما يتعلق بنظام الحسبة ونظام الحكم في الإسلام. ولعلنا يعني في مرات بإذن الله قادمة، بين يعني المرات القادمة، نعود إلى بعض المباحث الأخرى. قال نظام الحسبة، قال تمهيد: قلنا فيما سبق إن المطلوب من المسلم أن تكون أفعاله وأقواله وفق المناهج الإسلامية، ولهذا أمر الله تعالى أهل العلم بتبليغ الناس أحكام الإسلام وتعليمهم حدود ما أنزل الله، كما أمر سبحانه وتعالى من لا يعلم أن يتعلم، ومن سبل التعلم أن يسأل أهل العلم. ولهذا وجد في الإسلام نظام الإفتاء الذي تكلمنا عنه يعني في الأبحاث السابقة. ومع هذا قد يبقى المسلم جاهلا، قد يبقى المسلم جاهلا شرع الله، إما لأن تبليغ العلماء لم يصله، أو أنه قصر في تعلم ما يجب عليه تعلمه، كما لم يستفتي أهل العلم فيما يهمه من أمور، فيقع في المعصية ومخالفة الشرع بسبب جهله. وقد يعلم المسلم حدود ما أنزل الله، ومع هذا يقع في المعصية اتباعا لهواه، والمعصية في الحالتين يعني في حالة الجهل أو في حالة عدم فهم كلام العلماء منكر ارتكب أو معروف هجر. التمهيد ده مهم جدا لأنه ده اللي بيجهزك للفهم. قال والمعصية في الحالتين منكر ارتكب أو معروف هجر، والمنكر إذا وقع وجبت إزالته، والمعروف إذا هجر وجب الأمر به، وإزالة المنكر إذا ظهر فعله، والأمر بالمعروف إذا ظهر تركه هو أساس وملاك ما يعرف بالشريعة الإسلامية بنظام الحسبة، وهو ما نتكلم عنه في هذا المبحث. قال منهج البحث، وكل ما هندخل في الكلام هيتضح لك الإيش المعاني أكثر. منهج البحث، قال تسهيلا للبحث وإحاطة بالموضوع نقسم هذا المبحث إلى 5 مطالب. الأول التعريف بالحسبة وبيان مشروعيتها ومكانتها في الإسلام. الثاني الكلام عن المحتسب. الثالث الكلام عن المحتسب عليه. الرابع الكلام عن المحتسب فيه. الخامس الكلام عن نفس الاحتساب. هذا موضوع الحسبة الذي سيناقش إن شاء الله تعالى. قال المطلب الأول التعريف بالحسبة ومشروعيتها ومكانتها في الإسلام. قال معناها في اللغة، قال الحسبة في اللغة تدل على العد والحساب، ويقال احتسب بكذا إذا اكتفى به، واحتسب على فلان الأمر أنكره عليه، واحتسب الأجر على الله ادخره لديه. والحسبة اسم من الاحتساب، والاحتساب يستعمل في فعل ما يحتسب عند الله تعالى. معناه في الاصطلاح، قال الحسبة عند الفقهاء أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. هو ده تعريف الحسبة. والحسبة هي عبارة عن فرع داخل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الفكرة العامة يعني للموضوع. الحسبة فرع داخل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويظهر لك هذا التفريع أو هذا التخصيص من خلال هذا التعريف. قال الحسبة عند الفقهاء أمر بالمعروف إذا ظهر تركه. احنا عندنا الأمر معروف كقضية عامة واجبة على المسلمين، لكن المحتسب أو الحسبة لها تخصيص بدرجة ما. قال أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. هيتضح كل ذا وإحنا ماشيين إن شاء الله. قال فهي إذن من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن الفقهاء يسمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتسابا وحسبة ما دام القائم به يفعله ابتغاء مرضات الله وما عنده من ثواب. دليل مشروعيتها، دليل مشروعية الحسبة. قال دل الشرع، دل على طلب الشرع للحسبة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فكل آية وردت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي دليل على مشروعية الحسبة وطلب الشرع لها. والواقع أن القرآن الكريم دل على طلب الحسبة بأساليب متنوعة، فطورا يأمر بها، وتارة يجعلها وصفا لازما للمؤمنين وسببا لخيرية الأمة، وأن الغاية من التمكين في الأرض والظفر بالسلطان والحكم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن ترك ذلك وإن ترك ذلك سبب لاستحقاق اللعنة. فمن هذه الآيات قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذه كلها أدلة على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك هي أدلة على مشروعية الحسبة التي هي فرع داخل قضية أو مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والسنة النبوية دلت على مشروعية الحسبة وطلب الشرع لها، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل شهداء أمتي رجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله على ذلك. قال: مدى مشروعيتها؟ قال: والحسبة وهي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر قد ينظر إليها من ناحية المطالب بها، وقد ينظر إليها من حيث هي أمر ونهي. ركز يعني في الكلام عشان يتضح عندك المعنى. قال: قد ينظر إليها من ناحية المطالب بها، مين المطالب بالحسبة، وقد ينظر إليها من حيث هي أمر ونهي. قال: فمن الناحية الأولى يعني المطالب بها هي فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يقم بها أحد أثم القادرون جميعا. وقد تصير فرض عين إذا تعينت على شخص معين، الحسبة يعني قد تصير فرض عين إذا تعينت على شخص معين، كما أنها قد تصير مستحبة بالنسبة للمسلم غير واجبة عليه، بل وقد تصير محرمة في ظروف خاصة كما سنبينه فيما بعد. ممكن الحسبة ذاتها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاته في هذا الوقت يتحول إلى مستحب، بل قد يتحول إلى حرام في وقت من الأوقات كما سيأتي إن شاء الله. لكن في إشارة سريعة، يعني إذا كان هذا يأتي بمنكر إيش أكبر منه وأشد منه. نعم. أما من الناحية الثانية يعني من حيث أنها أمر ونهي، أي بالنظر إلى ذاتها، فإنها تكون على رأي البعض واجبة أو مندوبة نظرا إلى موضوعها، أي إلى ما تتعلق به. فإن كانت أمرا بواجب أو نهيا عن حرام كانت الحسبة واجبة، سواء كان وجوبها عينيا أو كفائيا، وإن كان موضوعها أو ما تتعلق به مندوبا كانت مندوبة. إذا كانت الحسبة موضوعها واجب هيبقى وسيلتها كذلك إيش واجبة، إذا كان الحسبة موضوعها مستحب هيبقى وسيلتها كذلك، اللي هي القاعدة المشهورة عند العلماء: الوسائل لها أحكام الإيش المقاصد. فإذا كان ما سيكون له الأمر واجب يبقى الوسيلة هتكون إيش واجب، إذا كان الأمر هيكون في مستحب هتكون الوسيلة إيش مستحب. نعم. وقال البعض الآخر، يعني مثال سريع جدا، يعني مثلا قبض مثلا اليدين على الصدر في الصلاة مثلا مستحب، واحد بيصلي لا يقبض يديه على الصلاة، أنا لأجل أن أقول له ضع يديك على صدرك في الصلاة، هذا مستحب ولا واجب؟ مستحب، لأن الأمر نفسه هو أمر إيش مستحب. أما لو أن إنسانا يرتكب مثلا محرما أو يترك واجبا ستكون الوسيلة ويجب كذلك. نعم. وقال البعض الآخر من الفقهاء إن الحسبة بذاتها تكون واجبة دائما بغض النظر عما تتعلق به. والأول يعني أظهر والله أعلم. قال مكانة الحسبة في الإسلام. قال وللحسبة مكانة عظيمة جدا في الإسلام، لأنها أمر بمعروف ونهي عن منكر، لأنها أمر بمعروف ونهي عن منكر، وهذا من أخص خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى مبينا هذه الحقيقة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وذكر، قال ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذا يدل على عظيم مكانة الإيش، الأمر معروف عن المنكر عموما والحسبة خصوصا. وقد وصف الله الأمة الإسلامية بما وصف به رسولها حتى تقوم من بعده بما قام به صلى الله عليه وسلم. قال تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأصول العظيمة للإسلام، ومن ثم كانت الحسبة محل عناية الفقهاء والتنويه بشأنها. قال الفقيه المشهور بابن الإخوة الحسبة من قواعد الأمور الدينية، وقد كان أئمة الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم لعموم صلاحها وجزيل ثوابها، وهي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله وإصلاح بين الناس. وقال ابن خلدون في مقدمته أما الحسبة فهي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا بقى بدأ يتضح معنا بالتدريج كده الفرق بين الحسبة وبين الأمر عفوا النهي عن المنكر إيش عموما. قال أما الحسبة فهي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين أن يعين لذلك من يراه أهلا له. بدأ يظهر لنا أن الحسبة عبارة عن تخصيص داخل الأمر عفوا عن المنكر، وهي أن الإمام يعين بعض الناس لهذه الإيش المسألة وهذه الوظيفة، وهي وظيفة الحسبة. نعم. هيظهر معنا إن شاء الله بإذن الله تفصيلا إن شاء الله بإذن الله. قال لكن في عبارة مجازة جدا أن الأمر معروف عن المنكر قضية عامة، الحسبة جزء من هذه القضية العامة بتفصيلها يظهر معنا، لكن بدأ تظهر ملامحه معنا منها أنه القائمين بالحسبة هؤلاء يعينون. طيب هل ممكن يبقوا متطوعين؟ ممكن، هيجي مناقشة للمسألة دي، لكن يعني التعيين هذا هو الأشهر في مسألة الإيش الحسبة. قال حكمة مشروعيتها. قال وحكمة مشروعيتها ظاهرة، يعني ليه الشرع جعلها؟ لأن تبليغ الدعوة الإسلامية بجميع معانيها يندرج تحت مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن من حكمة مشروعيتها توقي العذاب واستنزال رحمة الله تعالى. وبيان ذلك أن المعاصي سبب المصائب، وما ينزل على الناس من عذاب التأديب أو الانتقام. أنا عايز أقول عبارة بسيطة جدا لربما بعض الناس يعني تكون مش واضحة لسه المسألة. الحسبة بتلزم فئة من الناس أن يقوموا بمسألة الأمر معروف والنهي عن الإيه عن المنكر، بتلزم فئة من الناس بذلك، بحيث أنه لو ظهر في المجتمع المنكر أو ترك المعروف الذي يجب أن يكون، يوم أهل الحسبة يفعلوا ماذا؟ يقومون على إصلاح ذلك. هذه فكرة عامة. نعم؟ لا ده هو اختفى الآن، وإن كان يعني موجود في المملكة العربية السعودية آثاره اللي هي ما تسمى بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي دي الصورة بتاعت اللي، وإن كان فيها طبعا يعني خلل في بعض الإيش الجهات. نعم. طبعا كان موجود، لكن اشتهر اكثر في ايام الائمة والخلفاء، هيظهر معنا ان شاء الله احنا ماشيين. قال: وبيان ذلك ان المعاصي سبب المصائب، وما ينزل على الناس من عذاب التأديب او الانتقام او الاستئصال، وبهذا جرت سنة الله. قال تعالى: وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. واذا كان الكفر والفسوق والعصيان سببا للمصائب والهلاك، فقد يذنب الرجل او الطائفة ويسكت الاخرون فلا يأمرون ولا ينهون، فيكون ذلك من ذنوبهم فتصيبهم المصائب. وفي الحديث الشريف ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه اوشك الله ان يعمهم بعذاب منه. وكما ان المعصية سبب المصيبة والعذاب، فان الطاعة سبب النعمة والرخاء ورضوان الله تعالى، وبذلك جرت سنة الله تعالى. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وقال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. خلاصة الكلام في مسألة المشروعية أن الذنوب سبب العذاب والمقت ونزول المصائب، وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع هذه المعاصي الظاهرة خصوصا، وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للخيرية. نعم. قال: أركان الحسبة. قال: الحسبة تستلزم وجود من يقوم بها، وهذا هو المحتسب. لاحظ بقى أركانه، أركان الحسبة اللي تقوم عليها عملية الحسبة كلها. قال: وهذا هو المحتسب اللي هو هيقوم بالحسبة، ومن تجري عليه الحسبة وهذا هو المحتسب عليه. يعني نضرب مثال كده ونمشي معاه بسيط خالص، يعني زي ما المثال اللي قلناه كده، الراجل اللي هو واقف بيصلي ما يقبضش ايده، دي مش معصية لكن سبيلها مستحب يعني. فانا لو الرجل هذا لو انا هحتسب عليه في امر مستحب يعني، هقول له انا قبض اليد مستحب، انا صرت اسمي محتسب وهو اسمه محتسب عليه. قال: وعمل او ترك تجري فيه الحسبة وهذا هو المحتسب فيه، اللي هو مسألة ايه، ترك القبض او فعله او نحو ذلك. وما يقوم به المحتسب وهذا هو الاحتساب، يعني العمل نفسه كله عموما يسمى احتساب. كل هذا يأتي عليه تفصيل. قال: فأركان الحسبة أربعة: المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب فيه والاحتساب. نعم. ولا بد من الكلام عن هذه الأربعة في المطالب التالية. الحسبة مجالتها أوسع طبعا من المثال اللي احنا ضربناه، وإلا الحسبة مجالاتها مثلا على سبيل المثال في المواصلات، في الأسواق، في المحاكم، في المحافل، في كل شيء تدخل الحسبة في ذلك. قال: المطلب الثاني المحتسب، اللي هو أول ركن بقى من أركان الإيش، الحسبة نفسها. قال: من هو المحتسب؟ قال: المحتسب من يقوم بالاحتساب، أي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن شاع عند الفقهاء إطلاق هذا الاسم على من يعينه ولي الأمر للقيام بالحسبة. تاني نعيد تاني العبارة: المحتسب من يقوم بالاحتساب، أي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن شاع عند الفقهاء إطلاق هذا الاسم على من يعينه ولي الأمر للقيام بالحسبة، وأطلقوا عليه أيضا اسم والي الحسبة. أما من يقوم بها من دون تعيين من ولي الأمر فقد أطلقوا عليه اسم المتطوع، ثم راحوا يفرقون بين المحتسب والمتطوع. عشان كده حتى تلاقوا أثرها لسه موجودة، بقول لكم في المملكة العربية السعودية، عشان في هيئة تسمى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي هي ممثل فيها الحسبة، وإن كان في يعني نظر في بعض الجوانب، ولذلك تجد عندما يتعاملون مع الملتحين قديما، وإن كان اختفت العبارة دلوقتي، كانوا يقولون لأي واحد ملتحي يقولون له يا مطوع، على سبيل أنه يعني هذا يعني متطوع وليس معين في النصح الخير ونحو ذلك. قال: الفرق بين المحتسب والمتطوع. قال: الاحتساب فرض متعين على المحتسب، على المحتسب بحكم الولاية. الاحتساب فرض تعين على المحتسب بحكم ان هو ايش؟ ولي هذا الامر، صار موظف في الدولة المسلمة، اي بحكم تعيينه محتسبا. اما فرضه على غيره فهو من فروض الكفاية، ومن ثم لا يجوز للمحتسب أن يتشاغل عما عين له من أمور الحسبة بخلاف المتطوع. المحتسب موظف في الدولة معين لهذه الوظيفة، يأخذ عليها راتب ويحاسب على عمله فيها، بخلاف المتطوع. طيب المتطوع هل هيكون محتسب؟ هيجي معنا إن شاء الله. وقالوا إن المحتسب عين للاستعداء إليه وطلب العون منه عند الحاجة. الاستعداء إليه يعني ماذا؟ الناس بالتعبير العام جدا ينادوا عليه الحق، أو الناس يستغيثوا بطريقه هو، استعداء إليه هو، يا فلان بتاع الحزبة تعال شوف الأمر الفلاني ونحو ذلك. إن المحتسب عين الاستعداء إليه وطلب العون منه عند الحاجة، ومن ثم تلزمه إجابة من طلب ذلك منه بخلاف المتطوع، إذ لا يلزمه من ذلك شيء. وقالوا إن المحتسب اللي هو عامل الحسبة عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة، لأنه دي وظيفته، عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة حتى يتمكن من إزالتها. يعني مثلا الناس مثلا ساعة الصلاة الباعة ونحو ذلك، عليه هو ان هو ينظر فاتح المحل بتاعه أثناء الصلاة، يقوم ده من وظيفته يمنعه من فعل هذا الفعل. نعم. قال: كما أن عليه أن يبحث عما ترك من المعروف الظاهر حتى يأمر بإقامته. أما المتطوع فلا يلزمه ذلك، مش هيبقى على سبيل الإلزام في حقه. نعم. وقالوا للمحتسب أن يستعين على أداء مهمته بالأعوان. المحتسب يستعين على أداء مهمته بالأعوان، يعني يجيب معاه مساعدين آخرين، فيتخذ له من الأعوان والمساعدين بقدر ما يحتاج لأداء مهمته التي عين لها، وليس للمتطوع ذلك، وإن كان هذا فيه نظر. يعني بيقولوا الفرق بين المتطوع والمحتسب. قالوا: وللمحتسب أن يعذر على المنكرات الظاهرة ولا يتجاوزها إلى إقامة الحدود، وليس للمتطوع ذلك، وأيضا فيه نظر يأتي إن شاء الله. قالوا: وللمحتسب أن يعذر على المنكرات الظاهرة، يعني ماذا؟ إن ممكن المحتسب يعمل عقوبة التعزير على طول. إحنا التعزير اللي هو ماذا؟ هو العقوبة الغير منصوص عليها، الغير منصوص. يعني مثلا واحد فاتح المحل بتاعه أثناء الصلاة، ممكن المحتسب يعمل ايه؟ يضربه مثلا خرزانة في ايده ولا حاجة، عصا في ايده لينة ولا حاجة، يوم يضربه يقول له اغلق المحل واذهب الى الصلاة، ده يسمى ايش؟ تعزير. او يوبخه: الا تتقي الله، الا تخاف الله، ونحو هذا، كله نوع من الايش؟ من التعزير، وهكذا. طيب هل ده للمتطوع؟ هم هنا الفقهاء منهم من قال كل ده للايه؟ للمحتسب المعين. اما المتطوع فقالوا لا، وقلنا فيه نظر. نعم. قالوا ايضا من الفروق يعني بين المحتسب وبين المتطوع، قالوا للمحتسب ان يأخذ على عمله اجرا من بيت المال، وليس للمتطوع ذلك. للمحتسب ايضا ان يجتهد في المسائل المبنية على العرف، فيقر منها ما يراه صالحا للإقرار، وينكر منها ما يراه مستحقا للإنكار، وليس للمتطوع ذلك. إنه المجتهد يجتهد في المسائل المبنية على العرف. في أعراف في الناس بتختلف من بلاد إلى بلاد، تختلف من بلاد إلى بلاد، يعني مثلا في بعض البلاد الذي يمشي بغير غطاء على رأسه أو في بعض القرى أو نحو ذلك هذا عرفا عندهم نقيصة. فالمحتسب ممكن يقول له ماذا؟ يا فلان استر رأسك مثلا. في بلد آخر هذا لا يشكل شيئا، فيجتهد المحتسب على حسب الأحوال والعرف الموجود. يقول رأينا في هذه الفروق، قال هذه الفروق بنيت على أساس التفريق بين المعين للحسبة وغير المعين لها اللي هو المتطوع يعني. والواقع أن الحسبة من فروض الإسلام، فلا يتوقف القيام بها على التعيين من قبل ولي الأمر، ومن ثم كانت تسمية غير المعين بالمتطوع تسمية غير دقيقة، لأنها تشعر بأن القيام بالحسبة من قبل غير المعين لها هو من قبيل القيام بالأمور المستحبة غير الواجبة. وبيقول إنه من الفروق اللي وضحها بعض الفقهاء مسألة إن تسمية غير المعين يسمونه إيش؟ متطوع. فهو بيقول هذا فيه نظر من جهة لا ما اسموش متطوع، وإلا ده معناه إن بعض الناس إذا رأى المنكر سيتركه من باب إن هو إيه؟ غير معين خلاص، وهيترك هذه المسألة. ومع هذا فإن تنظيم الحسبة وضبطها من قبل ولي الأمر وتعيين الأكفاء لها حتى لا تسود الفوضى في المجتمع باسم الحسبة، أقول إن هذا التنظيم من الأمور الحسنة، ولكن بشرط ألا يكون هذا التنظيم مانعا من قيام الآخرين بواجب الحسبة على الوجه المشروع. وعلى هذا لا نرى ما قاله الفقهاء من أن المحتسب له أن يتخذ أعوانا، أما المتطوع فليس له ذلك، لأن اتخاذ الأعوان على الحسبة من التعاون على البر والتقوى، فلا ينبغي منع من يقوم بالحسبة من هذا التعاون بحجة أنه غير معين من قبل ولي الأمر ما دام صالحا للحسبة وتتوفر فيه شروط الحسبة. يعني إيه المانع أن المتطوع يجمع أعوانا؟ إيه المانع؟ يعني مثلا ممكن المتطوع ياخذ بعض الناس ويروح يدعو إلى قضية معينة، أو ينصح الناس بترك منكر معين، ويرى أنه في جمع الأعوان هذا زيادة في إقناع الناس وقبول الناس. ما الذي يمنع المتطوع أن يفعل هذا؟ وطبعا قبل ما نصل لها، الفقهاء اللي هم اشترطوا مسألة أن المحتسب فقط هو الذي يكون له هذه الحقوق، هم يتحرزون من الخوف من الإيش؟ الفوضى. الخوف من الفوضى، انه لو كل الناس تركنا لهم مسائل اللي هي المتعلقة بالحسبة، في ناس هيفضل يعذر الناس في الشوارع ويضربهم ويشتمهم ويعملهم بغير ضابط، فتصير المسألة ايش؟ فوضى. ولذلك جعل اهل الحسبة او عمال الحسبة لهم هذه الميزات بخلاف غيرهم من المتطوعين. لكن في الحقيقة الاظهر ان هذا لا يختص بعمال الحسبة، ولكن على المتطوع يعني تجاوزنا في هذه التسمية أو غير المعين أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية في مسألة الإيش؟ الاحتساب. نعم. قال لأن اتخاذ الأعوان على الحسبة من التعاون على البر والتقوى، فلا ينبغي منع من يقوم بالحسبة من هذا التعاون بحجة أنه غير معين من قبل ولي الأمر ما دام صالحا للحسبة وتتوفر فيه شروط الحسبة. وكذلك لا نرى منع المتطوع من التعزير على المنكرات الظاهرة، أو على الأقل لا نرى منعه من التعزير مطلقا، لأن التعزير درجات، فينبغي ألا يمنع إلا من بعضها لا كلها، كأن يمنع من الضرب والجلد. يعني إنه غير المعين لا مانع من ان يتقال له لا بأس افعل، لكن لا تعاقب ولا تعذر بنحو هذا اللي هو الضرب الجلد، لا هذا اتركه لمن؟ لعمال الحسبة ومن يقومون على ذلك. قال ولاية المحتسب، يعني يناقش هو في الفقرة دي من باب بس ان احنا نمهد المعنى، هيناقش في الفقرة دي ولاية المحتسب، هل هي لابد فيها من اذن الامام، الامام يعينه، ولا ممكن هو يعني يتعامل في هذا من باب الادلة العامة في الشرع، وهي الامرة بالامر معروف والنهي عن المنكر. نفس المسألة بتاعت الفرق بين المتطوع والايش والمحتسب. قال ولاية المحتسب يستمدها من الشرع الشريف، لان المسلم مكلف بالحسبة، وحيث يوجد التكليف توجد الولاية على القيام بما كلف به، الا انه في حالة قيام ولي الامر بتنظيم امور الحسبة وتعيين الاكفاء لها، فان المعين يملك من الولاية اكثر مما يملكه غير المعين. ومع هذا فان ولاية المحتسب المعين من قبل ولي الامر يستمدها من الشرع، الكل هيستمد من الشرع، لكن الذي يعين من قبل ولي الامر اقوى من حيث انه له اذن. وان جاءت عن طريق ولي الامر باعتبار ان تنظيم ولي الامر للحسبة سائغ مشروع، فكأن الشرع خوله ذلك. قال مقصود هذه الولاية ولاية المحتسب، قال مقصود ولاية المحتسب سواء عين من قبل ولي الامر او لم يعين، هو اقامة شرع الله في الارض وتطهيرها من الفساد، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. وهذا المقصود في الحقيقة هو مقصود كل ولاية في الاسلام. وكل الفرق بين ولاية واخرى هو في سعتها ومتعلقاتها، وهكذا تعمل جميع الولايات منسجمة لتحقيق مقصود واحد، هو إقامة شرع الله في الأرض وتطهيرها من الفساد والمفسدين. قال ولاية المحتسب وولاية القاضي، هيعمل نوع من المقارنة بين ولاية المحتسب وولاية القاضي. قال قد بحث الفقهاء أوجه الفرق والاختلاف بين ولاية المحتسب وولاية القاضي، وخرجوا من بحثهم هذا ببيان أوجه الفرق والخلاف بينهما على النحو التالي. قال ألف أوجه الاتفاق، يعني بين المحتسب وبين الإيش القاضي. نعم. قال تتفق الولايتان، ولايتان اللي هم مين؟ ها؟ القاضي والمحتسب. انا بسألكم من باب بس ننبه على الاخوة التركيز يعني. قال تتفق الولايتان في جواز الاستعداء الى المحتسب والادعاء امامه في حقوق الادميين. الاستعداء الى المحتسب يعني ان الناس يطلبوا اعانته، ان الناس يطلبوا الاعانة منه. نعم. والادعاء، وان القاضي الناس بتطلب اعانته ايضا، والادعاء امامه ان الناس يمثل عنده في حقوق الادميين في دعاوى خاصة هي المتعلقة ببخس او تطفيف في كيل او وزن، او متعلقة بغش او تدليس في بيع او ثمن، او متعلقة بمطل او تأخير لدين مستحق الاداء مع القدرة على الوفاء. انه ممكن الناس يروحوا للمحتسب ويقولوا له فلان ده انا عايز منه دين ومش راضي يعطيني هذا الدين، ويروحوا لمين كمان؟ للقاضي. نفس الايه المسألة، يروحوا ممكن للمحتسب وممكن يروحوا للايش القاضي. فده وجه ايش اتفاق. قال وانما جاز للمحتسب ان ينظر في هذه الدعاوى دون غيرها، لانها كما قالوا تتعلق بمنكر ظاهر هو منصوب لازالته، يعني هو معين لإزالة المنكر ده المحتسب، واختصاصها بمعروف بين هو مندوب إلى إقامته. هو يعني ممكن برضو في تصور ربما يدور في أذهان بعض الناس، هل الحسبة هي الشرطة مثلا؟ سؤالنا دار في أذهان البعض، ولا هل الحسبة هي الشرطة؟ هو نوع من الشرطة في الحقيقة، نوع من شرطة الحاكم بضوابط معينة، بضوابط معينة، هيئة معينة، جهة معينة اسمها جهة الحسبة، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. قال وللمحتسب كما قال وللمحتسب كما للقاضي. مش احنا انت ممكن فعلا تذهب للشرطي وتقول له فلان ده انا عايز منه الحق الفلاني او ما عمليش الشيء الفلاني، تستعديه عليه، كما تذهب للقاضي ايضا وتقول يا قاضي احكم بيني وبين فلان هذا في الامر الفلاني. قال وللمحتسب كما للقاضي ان يلزم المدعى عليه باداء الحق الواجب عليه الى مستحقه في الدعاوى التي له حق النظر فيها، إذا ثبتت تلك الحقوق بإقرار المدعى عليه وثبتت قدرته على الوفاء. مثاله واحد راح للمحتسب قال له أنا فلان هذا أنا عايز منه دين ومش راضي يعطيني هذا الدين، يأتي المحتسب يا فلان هل فلان له عليك دين؟ يقول نعم ولكني غير قادر، فيقوم هو يقضي بينهم في هذه الإيش المسألة، فيشبه من هو هنا في هذا الحال؟ يشبه القاضي. قال وإنما كان للمحتسب إلزام المدعى عليه بأداء هذه الحقوق لأن تأخير وفاءها مطل، والمطل منكر، والمطل منكر نهى الشارع عنه. والمحتسب ده شغلته يعمل ايه؟ أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر ايش فعله. أنا عايز حضراتكم تحفظوا التوصيف ده. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل ماله وعرضه، والمحتسب منصوب لإزالة المنكر. أوجه الاختلاف بين القاضي وبين الإيش المحتسب، بين القاضي وبين الجهة الشرطية المختصة بمسألة الحسبة. نعم. قال أولا تقصر ولاية المحتسب عن ولاية القاضي من وجهين، يعني ولاية المحتسب محصورة عن ولاية القاضي من وجهين. قال الوجه الأول ليس للمحتسب سماع الدعاوى التي تخرج عن نطاق المنكرات الظاهرة، المنكرات الظاهرة، والظاهرة دي هيجي عليها كلام لسه تاني، انه المحتسب بيتعامل مع المنكرات الايش الظاهرة في المجتمع. نعم. قال اي التي تخرج عن نطاق الدعاوى الثلاث التي اشرنا اليها في اوجه الاتفاق. قال الوجه الثاني له النظر في الحقوق المعترف بها، اما ما يدخله التجاحد والتناكر فلا ينظر فيه، لأن الحق لا يثبت عند ذاك إلا ببينة من المدعي أو تحليف المنكر يعني المنكر للدعوة اليمين، وهذا للقاضي لا للمحتسب. يعني الصورة دي أن المحتسب يتدخل في الأمور التي فيها بينة. طيب الأمور اللي فيها تجاحد، واحد راح يقول للمحتسب فلان هذا أنا لي عليه دين ولا يعطيني ديني أو لا يعطيني مالي، فجاء به وقال يا فلان لماذا لا تعطيه دين؟ قال ما لا عندي شيء. والآخر ليس عنده إيش بينة، خلاص يبقى المحتسب كده إيش خرج من الموضوع خلاص. من الذي يقضي في ذلك؟ القاضي بقى. نعم. قال ثانيا وتزيد ولاية المحتسب على ولاية القاضي من وجهين، هنا المحتسب هيزيد على القاضي في بعض الصور. واحد للمحتسب أن يأمر بما هو معروف وينهى عما هو منكر، وإن لم يرتفع إليه في ذلك خصم ولم يتقدم إليه أحد بدعوة، وليس للقاضي ذلك إلا برفع دعوة ومطالبة خصم. واضحة؟ ان المحتسب من غير ما الناس يروحوا يشتكوله، انما القاضي لازم الناس يعملوا ايه يجوا لغاية عنه، المحتسب يتدخل حتى لو الناس ما اشتكوش يتدخل. نعم. لا احنا مش عايزين اسئلة اثناء الدرس، اكتب في ورقة عشان وقت المحاضرات يعني ربنا يستر ونعرف نخلص، اكتبوا في ورق اي سؤال وإن شاء الله نجاوب بعد الدرس. ثانيا قال اثنين للمحتسب من سلاطة السلطة فيما يتعلق بالمنكرات الظاهرة ما ليس للقاضي. المحتسب له هيبة وسلطة في نفوس الناس ربما تزيد على القاضي في مواضع معينة. قال للمحتسب من سلاطة السلطة فيما يتعلق بالمنكرات الظاهرة ما ليس للقاضي، لأن الحسبة كما يقول الفقهاء تقوم على الرهبة، فلا تجافيها الغلظة واتخاذ الأعوان وسلاطة السلطة. يعني المحتسب ممكن يرفع صوته، مش كده؟ المحتسب ممكن يتكلم كلام غليظ وشديد، القاضي ليس له ذلك. نعم. قال أما القضاء فموضوع لإنصاف الناس واستماع البينات حتى يتبين المحق من المبطل، فكان الملائم له الأناة والوقار والبعد عن الغلظة والخشونة والرهبة. إنما ممكن المحتسب وهو ماشي يلاقي حد بيعمل منكر يقوم يعمل إيه؟ ويزعق له كمان، وممكن يقول له بعض العبارات التي فيها نوع من الإيه؟ التقريع والتوبيخ. مثلا كان يقول يا جاهل كيف تفعل كذا ونحو ذا، القاضي ليس له هذا. نعم. قال ويمكن أن نضيف إلى ما قاله الفقهاء فرقا ثالثا تزيد به ولاية المحتسب على ولاية القاضي، وهي ولاية المحتسب على الأمر والنهي فيما لا يدخل في صلاحية القاضي ولا يجري فيه الحكم. قال فللمحتسب أن يأمر العامة بالصلاة في أوقاتها، ويأمر بالجمعة والجماعات، وينهى عن منكرات المساجد وعن تأخير الصلاة عن أوقاتها ونحو ذلك مما لا يجري فيه حكم القضاء ولا ينظر فيه القاضي. المحتسب دي وظيفته، القاضي دي مش وظيفته، لو فعلها القاضي هيفعلها من نوع من الإيش؟ من التطوع. نعم. قال شروط المحتسب، يعني هل أي حد كده يبقى محتسب؟ سواء حتى قلنا بالمحتسب المعين الذي يعينه ولي الأمر، أو حتى المحتسب المتطوع، أم أن لابد من شروط تتوافر في هذا الإيش؟ الشخص اللي هيأمر بالمعروف وهينهى عن المنكر. نعم. قال اشترط الفقهاء شروطا معينة في المحتسب ليكون أهلا للاحتساب، وهذه الشروط: أولا أن يكون مكلفا، لأن غير المكلف لا يلزمه أمر ولا يجب عليه تكليف. والمكلف في اصطلاح الفقهاء هو البالغ العاقل، وهذا في الحقيقة شرط وجوب الاحتساب على المسلم، أن يكون المحتسب اللي هيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون بالغ إيش؟ عاقل. أما إمكان الحسبة انتبهوا، وجوازها فلا يستدعي إلا العقل، حتى إن الصبي المميز وإن لم يكن مكلفا فله إنكار المنكر وليس لأحد منعه من ذلك، مع التنبيه على أنه شرط في المحتسب أن يكون مكلفا يعني بالغ عاقل. هذا من جهة ماذا؟ من جهة أن هذا شرط في الاحتساب الذي في جهة التعيين، لكن لا يمنع أن الصبي يحتسب على جهة الإيش؟ التطوع، إن صح يعني هذا التعبير. إيه المانع أن الطفل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ينصح؟ وإلا فكثير من الأولاد الصغار عندهم هذه القدرة والحمد لله. نعم. قال لأن احتسابه من القربات وهو من أهلها كالصلاة، وليس حكم احتسابه حكم الولايات حتى يشترط له التكليف. يبقى المعين هو اللي يشترط له الإيش؟ ها؟ التكليف. إنما المتطوع ممكن يبقى ولو إيش؟ ولو صغير، ممكن صبي صغير جدا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا مانع. نعم. ثانيا أن يكون مسلما، وهذا شرط واضح، لأن الحسبة نصرة للدين، فلا يكون من أهل النصرة من هو جاحد لأصل الدين. نعم. ثالثا الإذن من الإمام أو نائبه، ودي فيها تفصيل شوي. قال وهذا شرط محل نظر، هذا الشرط في نظر، انه الاذن من الامام او من نائب الامام. لكن قبل ما نقرأ الفقرة كلها من باب التيسير على الفهم، انه العلماء اللي قالوا الاذن من الامام او نائبه، انما هذا باعتبار من المهين المحتسب الايش المهين، ده لازم باذن من الامام، وليس المقصود بعموم الايش عموم الحسبة. قال: وهذا شرط محل نظر، ذلك ان المحتسب اذا عين من قبل ولي الامر فلا حاجة له للاذن، لانه ما عين الا للاحتساب. هنا دخل في جزئية تانية تفريعية كده، خدتوا بالكم منها؟ يقول فلا حاجة له للاذن لانه ما عين الا للاحتساب. هو كأنه الشيخ هنا او المؤلف ذهب الى مسألة داخل مسألة، وهي تمام. لا انا اقصد معنى اخر، وهو احنا الكلام على مسألة الاذن من الامام او نائبه، قلنا انه ينصرفوا على كلام الفقهاء اللي قالوا به على المعين، ان هم بيشترطوا ان يكون ايش باذن الامام. هو دخل هنا في جزئية داخل هذه الجزئية، وهي طيب كل ما هذا المعين يحتاج الى انكار او نحو ذلك، هل يحتاج الى اذن الامام؟ ده اذا كان هو اصلا الامام عينه لاجل الانكار، فهو كل ما هيبقى محتاج ينكر هيروح يستأذن. فهذه الجزئية الاخرى يعني. قال فلا حاجة له للاذن لانه ما عين الا للاحتساب. اما اذا لم يكن معينا، وهو الذي يسمونه المتطوع، فان اشترطوا له الاذن لكل نوع من انواع الحسبة فان اشتراطهم هذا لا دليل عليه، بل ان النصوص تدفعه، لان كل مسلم يلزمه تغيير المنكر اذا رآه وقدر على ازالته دون اشتراط اذن من الامام، ويؤيد ذلك استمرار السلف الصالح على الحسبة دون اذن من الامام، فضلا عن ان الحسبة تجري على الامام نفسه، فكيف يحتاج المحتسب الى اذن منه للانكار عليه؟ قال: وان اشترطوا الاذن بالنسبة لبعض انواع الحسبة، وهي التي يجري فيها التعذير اللي هو يضرب ونحو ذلك ويعنف، واتخاذ الاعوان واستعمال القوة، فهذا الشرط له وجه مقبول، اللي هو المحتسب اللي هيعمل ايه، هيستعمل بقى شيء من الضرب، شيء من العقوبة نحو ذلك، هذا بالفعل لابد ان يكون باذن من الامام، والا لو تركت للناس جميعا فستصير المسألة ايش فوضى. نعم. قال: لان اباحة هذا النوع من الاحتساب لكل احد قد يؤدي الى الفتنة والفوضى ووقوع الاقتتال بين الناس بحجة الحسبة، وباشتراط الاذن تندفع هذه الاضرار، فيلزم الاذن لان دفع الضرر واجب، ويستلزمه هذا الدفع، وما يستلزم هذا الدفع يكون مشروعا. ومع هذا التوجيه المقبول نرى جواز تغيير المنكر من المتطوع اذا امن الفتنة، وان استلزم التغيير اتخاذ الاعوان واستعمال القوة ومباشرة التعذير، كلما كان ذلك ضروريا ولا يحتمل التأخير حتى يتحصل الاذن. وهذا هو الصحيح في الحقيقة، هذا هو الصحيح، انه حتى في اتخاذ الاعوان، حتى في استعمال الضرب ونحو ذلك، لا يقال بالاذن في كل حال، وانه لا يقيد هذا في بكل الاحوال، لا لا، والا فانه يجوز للمتطوع على ما يسمونه الفقهاء ان يتخذ الاعوان وان يستعمل كذلك من التعذير ما يستعمل، ان لزم الامر، ان امنت معه الايش الفتنة ولم يتحقق معه مفاسد ومضرات ايش اكبر. والا احنا لو ضربنا مثال، تفكرين الحادثة المؤلمة جدا التي حدثت في مصر منذ سنوات في شهر رمضان في ميدان العتبة، هذه الحادثة المؤلمة جدا التي كانت عبارة عن الاتوبيس الكبير اللي هو الباص الكبير العام الذي يركب فيه الناس، كان في بنت من الناس بتركب الاتوبيس دوت، ويبدو انها كانت والله اعلم لابسة ملابس يعني فيها نوع من الفتنة الشديد، مما أدى إلى أن تحرش بها بعض الناس في أثناء الزحام حتى جردوها من ثيابها في أثناء هذا الزحام وأوقعوها على الأرض، وهم بعضهم بوطئها في هذا الزحام. فلو قلنا بقى انه ما يضربش هذا الشخص ويستعملش الاعوان لمنعه، هل يجوز هذا؟ هذا كلام فاسد في الحقيقة، كلام فاسد جدا. بل هنا الواجب اتخاذ الاعوان، وكذلك ايضا استعمال الايش؟ تعزير، ضرب ومنع نحو ذلك وهكذا. ولذلك هذه المسألة، وهي مسألة الفقهاء اشترطهم او طائفة من الفقهاء اشترطهم الاذن من الامام، محمول على ما انه اذا ادى الى فوضى او الى مفاسد ونحو ذلك. قال رابعا العدالة، يعني من شروط المحتسب. قال وهذا شرط قال به البعض، يعني العلماء ايضا اختلفوا هل شرط في المحتسب العدالة، اللي هي باختصار شديد المحتسب عشان يأمر وينهى لازم يكون هو نفسه عدل، لازم يكون بيأتي الذي يأمر به وينهى عنه، ولا هذا على وجه الكمال فقط؟ لازم يعني واجب مش كده، ولا على وجه الكمال فقط؟ الأظهر انه يكون على وجه الايش؟ الكمال. هذا على وجه الاستحباب، انه يكون الذي يأمر وينهى يكون يفعل ما ايش؟ ما يأمر وينهى وينتهي عما ينهى عنه. نعم. قال رابعا العدالة وهذا شرط قال به البعض، فعندهم لابد أن يكون المحتسب عدلا غير فاسق، ومن مظاهر عدالته أن يعمل بما يعلم ولا يخالف قوله عمله. ويمكن أن يستدل لهذا القول بما يأتي، قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. أيضا المطلوب من المسلم أن يعمل بما يدعو الناس إليه ولا يخالف قوله فعله، ليكون لقوله التأثير المطلوب في رفع المنكر واستجابة الناس له. ولهذا قال شعيب عليه السلام لقومه كما أخبرنا الله تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. قال وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بالمقاريض، فقلت له من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وقال البعض الآخر العدالة ليست شرطا، وإنما الشرط القدرة على إزالة المنكر، لأن ما من أحد إلا ويصدر منه العصيان، والمعصية تثلم العدالة، تجرحها يعني تشوه عدالة الإنسان. فكيف يشترط ما يتعذر تحققه في المسلم؟ ولهذا قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إذا كان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء. يعني لو احنا بحثنا عن إنسان سالم من المعاصي والذنوب لن نجد ذلك، لكن طبعا لهذا لا يقلل من يعني قدر قول الفقهاء في اشتراط العدالة، وإلا فيحمل هذا على العدالة الظاهرة، العدالة الإيش؟ الظاهرة. كل إنسان عنده ذنوب مستورة، لكن المقصود بالعدالة يعني ما ظهر للناس من حاله أنه لا يظهر فسقا ولا كذا ولا كذا. لكن نرجع تاني للترجيح، قال وقال البعض الآخر العدالة ليست شرطا وإنما الشرط القدرة. اللي بعديها قال والراجح عدم اشتراط العدالة في المحتسب من حيث المبدأ ومن حيث الجملة دون التفصيل. قال لأن الاحتساب فرض كسائر الفروض الإسلامية لا يتوقف القيام به على أكثر مما يتطلبه ويحتاجه هذا الفرض، وليس مما يتوقف عليه أن يكون المحتسب عدلا بالاصطلاح المعروف عند الفقهاء، لأن ما يأمر به المحتسب أو ينهى عنه هو من الأمور الحسنة المشروعة، والحق ينبغي أن يتبع ويقبل من قائله بغض النظر عن فعله وسلوكه. يعني إن الراجح من كلام الفقهاء أنه لا يشترط العدالة، وإلا فمن كلام يعني الفقهاء كالغزالي ونحو غيره يقولون حق على المتشاربين أن ينصح كل منهما الآخر، حق يعني واجب على كل واحد من المتشاربين، المتشاربين ايش؟ الخمر، ان ينصح كل منهما الاخر ويأمره وينهاه. فما ينفعش التاني يقول له انت بتشرب خمر، ما التاني مفروض يقول له جزاك الله خيرا وكذلك افعل بعد ذلك ما تنهاني عنه. وما احتج به المشترطون لا حجة لهم فيه، لان الذنب على من يأمر غيره بالمعروف وينسى نفسه، انما استحق هذا الذنب بسبب ارتكابه ما نهى عنه لا على نهيه المنكر. وان كان النهي عن المنكر ممن يأتيه مستقبحا في النفوس، يعني ان الانسان اللي بيجي يقول للناس افعلوا ولا تفعلوا وهو لا يفعل شيء مستقبح، لكن لا يمنع من ان يفعل ذلك. كما ان امره بالمعروف دل على قوة علمه وعقاب العالم وذمه اذا ارتكب المنكر اشد من الجاهل اذا ارتكب المنكر. وعليه فان الانكار في قوله وتنسون انفسكم انما كان عليهم بسبب انهم نسوا انفسهم لا بسبب انهم امروا غيرهم بالمعروف. يقول ومع ترجيحنا عدم اشتراط العدالة في المحتسب من حيث المبدأ والاصل، الا ان العدالة لها تأثير في بعض انواع الحسبة وفي وجوبها او عدم وجوبها، ومن ثم يكون لاشتراط العدالة وجه مقبول. وبيان ذلك ان الحسبة إذا كانت بالوعظ والإرشاد فإن نفعها المرجو يحصل إذا كان المحتسب ورعا تقيا عدلا، حيث يكون لكلامه ووعظه عادة تأثير في النفوس وقبول عندهم فيتركون المنكر. وحيث كان نفع الحسبة مرجوا بالوعظ، نفع الحسبة مرجوا بالوعظ ولا ضرر للمحتسب منه، كانت الحسبة عليه واجبا. ولذلك تجد أنت حتى يعني أعداء الدين إذا أرادوا صد الناس شوهوا صورة الإيش؟ العلماء والدعاء، لأنه إذا شوه صورة العالم والداعي العام إذا جاء العالم يكلمه سيقول ماذا؟ روح انصح نفسك، أليس كذلك؟ وهذا يكون سبيل لماذا؟ للصد والعياذ بالله. قال فيكون اشتراط العدالة في هذه الحالة لوجوب الحسبة اشتراطا مقبولا، اما اذا كان المحتسب فاسقا غير عدل فالغالب ان وعظه لا يؤثر ولا يقبل فلا يفيد، وان لم ينفع وعظه لم تجب عليه الحسبة لفقدان شرط وجوبها وهو العدالة. اما اذا كانت الحسبة بالقوة والقهر فالعدالة ليست شرطا في المحتسب لوجوب الحسبة عليه، إذ الشرط لوجوبها عليه القوة والقدرة وليست العدالة، لأن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الفقرة الأخيرة دي توضيحها، لو كان الشخص اللي بيمارس الحسبة معين من قبل الإمام وعنده سلطان وقوة ونحو ذلك، فهذا الأمر يكون أهون في حقه إن هو ما يكونش عدل، أهون من المتطوع، لأنه الذي يأتي من قبل السلطان عنده سلطان الإيش؟ العقوبة ونحو ذلك، فسيحمل الناس على ذلك بسلطانه. أما المتطوع هيأتي وهو لا يفعل وعنده غير وعنده فسق مثلا أو نحو ذلك، ويقول للناس افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، لن يقبلوا ربما منه ذلك. ولذلك كانت القوة في مسألة العدالة في الحجة من الجهتين مطلوبة، لكن من حيث الاشتراط على الراجح ليست شرطا، وإن كانت تؤثر على قلوب الناس عند الاحتساب. يقول ومع هذا التفصيل الذي بيناه فإنه مما لا ريب فيه أن من المرغوب فيه بالنسبة لجميع المحتسبين أن يكونوا على أكبر قدر ممكن من العدالة وتجنب ما يخدشها، وكلما كان المحتسب أكثر عدالة من غيره كان ذلك كما قالوا أزيد في توقيره وأنفى للطعن في دينه. أزيد في توقيره، قبول الناس منه واحترامه، وأنفى للطعن في دينه يعني وينفي عنه الشبهة في دينه، وتؤثر حسبته وتقبل وإن كانت بالقوة والقهر. خامسا، يعني الشرط الخامس في المحتسب، قال العلم. قال ويشترط في المحتسب أن يكون عنده من العلم ما يستطيع أن يعرف المنكر فينهى عنه. لازم المحتسب ده يكون عنده علم. طيب العلم ده قدره قد ايه؟ قال ويعرف المعروف، قال أن يكون عنده من العلم ما يستطيع أن يعرف المنكر فينهى عنه، ويعرف المعروف فيأمر به حسب الموازين الشرعية. وبهذا يكون احتسابه عن علم ومعرفة لا عن جهل وتخبط. وقد جاء في الأثر لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه. ويدخل في حد العلم المطلوب علم المحتسب بمواقع الحسبة وحدودها ومجاريها وموانعها، ليقف عند حدود الشرع كما سنبينه فيما بعد. وطبعا المسألة دي في كلما زاد عدد الناس كلما ازدادت صعوبتها، يعني المحتسب كل ما زاد عدد الناس كل ما المسائل هتتعدد وتتفاوت وتتغاير، وعليه هيبقى ده مستلزم علم زيادة أكثر في المحتسب. ولذلك من الوسائل في معالجة هذه المسألة هي تقسيم المحتسبين حسب مجالات الإيش؟ الحسبة نفسها. يعني ممكن نعمل طائفة من المحتسبين دول مختصين بالأسواق فقط، ونعمل طائفة من المحتسبين دول مختصين مثلا بوسائل النقل والمواصلات، وطائفة أخرى مختصة بمثلا الأندية والمش عارف إيه والتجمعات، طائفة ثالثة مختصة مثلا بالمصالح الحكومية وكذا ونحو، طائفة أخرى مختصة بكذا وهكذا. يبقى هذا الشخص المحتسب هيدور كل عمله في ايه؟ في جانب معين. هو خلاص هم بعض المسائل هيفهمها ويعرفها كويس، زي المحتسب بتاع الاسواق مثلا هيبقى فاهم بقى الغش يعني ايه، مسألة التسعير، مسألة كذا، مسألة السلعة وتوصيفها ونحو ذلك. هذا سيعينه على ان هو يدرس هذه المسائل بسهولة، بيبقى فاهمها. في جزء تاني متعلق مثلا بالصلاة مثلا، دول شغلتهم المحتسبين دول في مسائل الصلاة وصلاة الجماعة وكذا ونحو ذلك، دول شغلتهم كذا، دول شغلتهم كذا، هذا سيسهل الأمر. يقول ولكن هل يشترط في المحتسب أن يكون مجتهدا؟ يعني هو عنده علم، لكن هل يشترط أن يكون مجتهدا؟ المجتهد ده اللي هو عنده قدرة على استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية. نعم. قال الجواب بالإيجاب إذا قلنا للمحتسب أن يحمل الناس على رأيه في الأمور المختلف فيها، في الأمور المختلف فيها. أما إذا قلنا ليس للمحتسب ذلك فالاجتهاد ليس شرطا، وإنما يكفى أن يكون عالما بالمنكرات المتفق عليها وبالمعروف المتفق عليه، وعدم شرط الاجتهاد هو ما نرجحه. في مسائل كده هيبقى فيها اختلاف، طيب هيجي المحتسب ده ينكر على الناس في هذه المسائل التي فيها اختلاف، يبقى لازم الشخص ده يكون ايش؟ عنده قدرة على هذا، وهو انه يكون عنده درجة من الاجتهاد في هذا الجانب على الاقل اللي هو هيتكلم فيه. ولذلك ان الارجح عدم اشتراط الايش؟ الاجتهاد الارجح، انما يشترط العلم بما يحتسب فيه، انه يكون عنده علم بما يحتسب فيه. نعم. قال وهل يشترط في المحتسب ان يكون عارفا بالصنائع الدنيوية والمهن والحرف التي يباشرها الناس؟ يقول الواقع ان هذا التساؤل وارد، لان عمل المحتسب يشمل مراقبة هذه المهن والحرف ليتأكد من عدم غش أصحابها واحتيالهم وإضرارهم بالناس. فقد ذكر الفقهاء على أن على المحتسب أن يراقب أصحاب المهن والصنائع المختلفة ويمنعهم من الغش فيها، كما يمنع مباشرتها من قبل الجهال بها. ومن البداهي أن ذلك لا يتأتى للمحتسب إلا إذا كان عارفا بهذه الصنائع والحرف، بل ذهب الفقهاء إلى أن المحتسب يمتحن بعض أصحاب المهن العلمية كالكحال اللي هو طبيب العيون، يعني قال ليتأكد من صلاحيته لهذه المهنة وهذا يستلزم معرفة المحتسب لهذا الجانب من العلم. قال الفقيه عبد الرحمن بن نصر الشيزري قال: وأما الكحالون فيمتحنهم المحتسب، فمن وجده فيما امتحنه عارفا بتشريح عدد طبقات العين السبع، وكان خبيرا بتركيب الأكحال وأمزجة العقاقير، أذن له المحتسب بالتصدي لمداواة أعين الناس، كما صرح الفقهاء بضرورة معرفة المحتسب بالأوزان ونحوها. فمن أقوالهم لما كانت هذه أي القناطير والأرطال والمثاقيل والدراهم أصول المعاملات وبها اعتبار المبيعات، لزم المحتسب معرفتها وتحقيق كميتها لتقع المعاملة بها من غير غبن على الوجه الشرعي. يعني ان المحتسب يكون على علم. طيب العلم ده نوعه ايه؟ خلاصة القول ان يكون عالما بما يحتسب فيه. لو هو مثلا محتسب في الاسواق يكون عنده علم شرعي بما يتعلق بمسائل البيع الحلال والبيع الحرام، ويكون عنده علم بضوابط ذلك في المهن والحرف ونحو ذلك اللي في الاسواق، حيث انه البياع اللي في السوق يبقى المحتسب فاهم ده غش ولا تدليس ولا هذا مما يسوغ ونحو ذلك. قالوا: على هذا يجب على المحتسب ان يعرف ما يحتسب فيه من المهن والحرف والصنائع، ولكن يمكن ان يقال ان الزام المحتسب بمعرفة هذه الاشياء كلها او اكثرها بل وحتى بعضها مما يشق عليه ويعسر. ولهذا نرى ان وجوب هذه المعرفة في المحتسب يمكن ان تتحقق باستعانته بذوي الخبرة بهذه الاشياء، سواء كان هؤلاء الخبراء من اعوانه الدائمين او من غيرهم، فيستشيرهم فيما يحتسب فيه من شؤون هذه المهن والحرف والصنائع، ويأخذ باقوالهم ما داموا امناء ثقة. صورة ذلك مثلا تطبيقية كده، انه هو نفسه يروح المحتسب مع اعوانه، من بين اعوانه ناس لهم خبرة وعلم بالايش بهذا المجال، يعني اللي هو بالتعبير العصري ممكن لو صحت نسميه المحتسب، لما يبقى جاي وجايب معاه مفتش التموين. الاخوة اللي عاجم عارفين يعني مفتش التموين، اللي هو الرجل الذي يعني يفهم في الاوزان وكذا، يدخل عند الباعة ونحو ذلك، يعرف هذا غش وهذا ليس غشا ونحو ذلك. المحتسب المسألة مشكلة عليه، يقوم يعمل ايه؟ ياخد معاه الاعوان والخبراء، يقوم ياخد معاه مفتش التموين، ياخد اللي هو يشوف اللحمة دي لحمة صالحة ولا فاسدة مثلا، يشوف الطعام ده فاسد ولا صالح، يشوف الراجل ده اللي بيهرب مثلا سلعة معينة، اللي بيحتكر سلعة معينة عشان يضر بها الاسواق ونحو ذلك، يوم ياخد معاه الخبراء او اللي هم بيفهموا في المجال ده، ويدخل ويشوف المسألة دي، وجد ان هذا فيه خلل، يوم يعمل ايه في هذه الحال؟ يحيل الى العقوبة وكذا ونحو ذلك. نعم. اذا فالعلم خلاصة المسألة في اشتراط العلم ان يكون عالما بما يأمر وينهى، ان يكون عالم باللي بيأمر فيه وينهى. الراجل اللي هو هيكون متخصص في المساجد ونحو ذلك بتاع الحسبة ده يكون عالم بالمسائل المتعلقة بالجماعة والصلاة والناس ونحو ذلك، بخلاف اللي في السوق، بخلاف اللي في كذا نحو ذلك. سادسا القدرة. قال: ويشترط في المحتسب ان يكون قادرا على الاحتساب باليد واللسان، وإلا وقف عند الانكار القلبي. وهذا الشرط مفهوم في من يقوم بالاحتساب من تلقاء نفسه وبدون تعيين من ولي الأمر، أما المعين فإن القدرة حاصلة فيه لأن الدولة معه. هذا ولا يقف سقوط وجوب الحسبة على العجز الحسي، بل يلحق به ما يخاف من المكروه الذي ينزل به ولا يطيقه، على النحو الذي سنبينه فيما بعد إن شاء الله. القدرة، شرط القدرة في المحتسب ان يكون المحتسب عنده قدرة. ما ينفعش مثلا نجيب محتسب اخرس مثلا وهو ما يستطيع ان يبين للناس، هذا عاجز عن ان يأمر وينهى باي صورة من الصور، ولذلك يكون عنده قدرة على ما يعني يعمل فيه. قال: آداب المحتسب. آداب المحتسب. قال ذكر الفقهاء جملة من الآداب التي يجب على المحتسب التحلي بها حتى ينجح في عمله ويؤدي واجب الحسبة على الوجه المرضي المقبول. فمن ذلك ما قالوه: إن على المحتسب أن يقصد باحتسابه وجه الله تعالى وطلب رضاه، ولا يقصد بحسبته الرياء والسمعة والجاه والمنزلة عند الناس. والواقع أن خلوص النية مما يلزم المسلم في جميع أعماله، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. ولكن حاجة المسلم إلى الإخلاص تعظم وتشتد كلما كان عمله بطبيعته ظاهرا أو متعلقا بالآخرين. ولهذا قد يتسرب الوسواس إلى بعض الأتقياء فيتركون الحسبة بحجة عدم خلوص النية. ونقول لهؤلاء الطيبين الورعين: إن عليهم أن يقوموا بالحسبة ويدفعوا هواجس الرياء ولا يتعمقوا في ذلك، وأن يسترسلوا في الخوف من الرياء، لأن الشيطان قد يفتح عليهم بابا من الوسواس الذي لا ينتهي. يعني شرط أول، أو في آسف، أدب من الآداب، وهو من أعظم الآداب، وهو الإخلاص. إنه ينبغي على المحتسب أن يكون في عمله مخلصا لله عز وجل، يريد به وجه الله. قال: وقالوا إن المحتسب يلزمه الصبر والحلم أيضا. إنه من الآداب أن يكون على صبر وعلى حلم، بالإضافة إلى بقية الأخلاق الحسنة. والواقع أن تأكيد فقهائنا رحمهم الله تعالى على الصبر والحلم له ما يبرره، لأن الغالب لحوق الأذى والمضايقات بالمحتسب، فإن لم يكن صبورا حليما كان ضرره أكبر من نفعه، وكان ما يفسده أكثر مما يصلحه، وفاته ما كان مرجوا من احتسابه. نعم. وقالوا أيضا: يجب أن يكون المحتسب رقيقا رفيقا في أمره ونهيه، بعيدا عن الفظاظة مع صلابة بالدين. وقد يبدو قولهم لأول وهلة متناقضا، إذ كيف يتفق الرفق مع الصلابة؟ والحقيقة لا تناقض، فالرفق وعدم الفظاظة مما أمر به الشرع، فقد جاء في الحديث الشريف: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وفي القرآن الكريم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالمحتسب يستطيع أن يوصل أمره ونهيه بأسلوب رقيق يفتح مغاليق القلب. وسيأتي مزيد للكلام عن هذه المسألة فيما بعد إن شاء الله تعالى. أما الصلابة بالدين فتعني عدم التهاون في بيان أحكامه، ولا المداهنة للمحتسب عليه، ولا مجازاته على حساب الدين. وهذا لا يتناقض مع الرفق، يعني إنه من الآداب أن يكون رفيقا، يعني رقيقا، وإن احتاج الأمر في بعض الأحيان إلى الإيش؟ إلى الشدة، لكن يكون كل في محله. وقالوا أيضا: على المحتسب أن يقلل علاقاته مع الناس. أنا أظنها كذا، أيوة بالفعل. ولا مجاراته على حساب الدين. وقالوا أيضا: على المحتسب أن يقلل علاقاته مع الناس حتى لا يكثر خوفه من انقطاعها. حقيقة أن الآداب دي كلها آداب للدعاة إلى الله كذلك، لأنه أولى الناس بالاحتساب هم من؟ دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فدي آداب عامة للدعاء وللمحتسبين كذلك. قال: على المحتسب أن يقلل علاقاته مع الناس حتى لا يكثر خوفه من انقطاعها، وأن يقطع طمعه من الخلائق حتى تزول منه معاني الملق والمداهنة. يعني لا يتملق الناس، إنه هو يتقرب إليهم على حساب الدين، وأن لا يقبل هداياهم فضلا عن رشاواهم. يعني كل ما كان المحتسب بعيد عن قبول الهدايا هذا أقوى لهم في دينه. نعم. قال فضلا عن رشاواهم التي هي حرام وسحت، وأن يلزم أعوانه بما التزمه من الأخلاق والآداب، فإذا علم أن أحدا من أعوانه خرج عن هذا النهج والسلوك عزله وأبعده إذا لم ينفع معه التحذير، لتنتفي عن المحتسب الظنون وتنجلي عنه الشبهات، كما قال الفقهاء رحمهم الله، لأن الناس غالبا يحملون المحتسب أو يحملون المحتسب أوزار أعوانه، وقليل منهم من يفصل بين أعمالهم وأعماله، فلا خلاص من ذلك إلا بإبعاد الأعوان السيئين عنه. نعم. قال المطلب الثالث المحتسب عليه. المحتسب عليه، وده الركن الإيش؟ الثاني ولا الثالث؟ ها؟ الركن الثاني في الحسبة. احنا الأربع أركان قلنا هم تمام، المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب فيه والاحتساب. قال المحتسب عليه، من هو المحتسب عليه؟ قال التعريف به وبشرطه. قال المحتسب عليه هو كل إنسان يباشر أي فعل يجوز أو يجب فيه الاحتساب، ويسمى المحتسب عليه أو المحتسب معه. كل إنسان بيباشر فعل يجوز إن احنا نحتسب عليه اسمه محتسب عليه. نعم. ويشترط فيه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا وإن لم يكن معصية. قال ويشترط فيه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا. طب المثال اللي احنا ضربناه كذا مرة، الراجل اللي هو مسترسل في الصلاة وأنا بقول له أنت يستحب هذا الفعل وهو القبض، هل هنا يتسق مع هذا المعنى؟ الجواب لا يتسق مع هذا المعنى، لكنه يأتي من قبيل ماذا؟ من قبيل الاحتساب المستحب. الاحتساب الايش؟ المستحب. الاحتساب الواجب اللي هو ايش؟ في المنكرات. في المنكرات. الاحتساب المستحب اللي هو في الايش؟ في المستحبات. والاحتساب المحرم في الايش؟ فيما اذا جلب المحرمات الاعظم. نعم. قال ويشترط فيه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا وإن لم يكن معصية يحاسب عليها ديانة. وإن لم يكن معصية يحاسب عليها ديانة. توضيح. وعلى هذا لا يشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا، فالمجنون إذا زنى وجب الاحتساب معه، وكذا الصبي مميزا كان أو غير مميز إذا شرب الخمر أو هم بشربه أنكر عليه المحتسب وحال بينه وبين شربها، وإن كان فعل هذا الصبي لا يعتبر معصية يحاسب عليها ديانته. يعني بمعنى هذا الكلام إن المحتسب عليه لا يشترط أن يكون الفعل المحتسب فيه في حقه ذنب ومعصية، لا يشترط، المهم أن يكون هذا الفعل ذنب ومعصية في الشرع وليس باعتبار من المحتسب عليه، لأن ممكن المحتسب عليه يبقى ايه؟ طفل صغير. طب الطفل الصغير لو شرب الخمر نحتسب عليه ولا لا نحتسب؟ نحتسب، برغم انه في حقه ليس ذنبا يحاسب عليه، لكنه في الشرع ذنب. في الشرع، في عموم احكام الشرع فهو ذنب ومنكر ولذلك يحتسب عليه فيه. قال أنواع المحتسب عليهم. قال قلنا إن المحتسب عليه هو كل إنسان يباشر ما تجري فيه الحسبة، وعلى هذا يمكن أن يكون محتسبا عليه أي فرد في المجتمع بلا استثناء، حتى المجنون ممكن يبقى محتسب عليه. المجنون ممكن طبعا، لأنه احنا قلنا الاعتبار المعتبر المحتسب عليه ولا المعتبر الفعل ذاته؟ الفعل ذاته. لو المجنون راح يقتل انسانا نسيبه يقتله ولا نحتسب عليه بالمنع ونحو ذلك وهكذا. قال قلنا إن المحتسب عليه هو كل إنسان يباشر ما تجري فيه الحسبة، وعلى هذا يمكن أن يكون محتسبا عليه أي فرد في المجتمع بلا استثناء إذا ما صدر منه ما تجري فيه الحسبة، سواء كان إماما للمسلمين أو واحدا من عموم الناس. وعلى هذا تجري الحسبة على الأصناف الآتية التي قد يظن البعض عدم جريانها عليهم أو يتهاونون في الاحتساب معهم أو أن الحسبة معهم تكون بشكل معين. أولا الأقارب، أولا الأقارب. قال تجري الحسبة على الأقارب والأبائد على حد سواء، لأن الحسبة أمر بمعروف ونهي عن منكر، والكل أمام هذا الفرد سواء. ولكن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا احتساب الابن على والديه يكون ببيان الحكم الشرعي والموعظة الحسنة والتخويف من الله تعالى، ولا يتعدى ذلك إلى الوسائل الأخرى كالكلام الغليظ والضرب، رعاية لحق الأبوة والأمومة دون تفريط بواجب الاحتساب. يعني أول صنف الأقارب يجري عليهم الاحتساب، يجري على كل الأقارب الاحتساب، الزوجة والأهل والولد والإخوة والأشقاء والأب والأم وكل الناس، لكن مع التنبيه على أن الاحتساب في حق الأبوين يخرج منه احتساب الإيش؟ اليد. ده يخرج منه احتساب اليد أو الإنكار باليد. وكذلك أيضا الكلام الإيش؟ الغليظ الفظ الذي فيه إهانة لشخصهم. احنا عندنا طبعا المثال الكبير جدا سيدنا إبراهيم عليه السلام، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، في وعظ ليه أبيه وما عنفه. نعم. قال ثانيا غير المسلمين، وإلا والله يا أخوانا الجانب ده بيحدث فيه خلل كبير جدا، ومن كثير من الإخوة الملتزمين والملتحين ونحو ذلك تجد يعني شكوى متكررة، نسأل الله العفو والعافية، من الآباء والأمهات أن الأبناء الملتحين يحتسبون عليهم بما لا يجوز. يعني دخل لقى مثلا والدته بتتفرج على التلفزيون يشتمها ويهنها ونحو ذلك، ده فضلا عن طبعا ما يكونش احتساب أصلا، يكون عقوق والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ثانيا غير المسلمين. قال ويجري الاحتساب على غير المسلم المقيم في دار الإسلام ذميا كان أو مستأمنا، لأننا وإن أمرنا بتركهم وما يدينون إلا أن هذا الترك لهم لا يعني تركهم يخرقون نظام الإسلام ويتعاطون ما يناقضه علانية، وإنما يعني تركهم وما يعتقدون وما يباشرونه في بيوتهم ومعابدهم من صنوف العبادة. أما إذا تظاهروا وأعلنوا ما يناقض الإسلام كما لو سكروا في قارعة الطريق أو خطبوا في الناس يعلنون شتمهم للإسلام وتكذيبهم لنبي الإسلام فإنهم يمنعون من ذلك وتجري الحسبة عليهم في ضوء ما يفعلون. إن الحسبة كذلك تجري على غير المسلمين الذين يعيشون بين المسلمين بذمة أو عهد أو استئمان أو نحو ذلك، تجري عليهم الحسبة. نعم. وتنكر عليهم المنكرات. نعم. إلا أن يكون ذلك في إيش؟ في داخل بيوتهم بما يتعلق بأنه شيء من ديانتهم وعبادتهم. إنه لو هم في داخل بيوتهم بيتعبدوا بالكفر والشرك خلاص، ده احنا يعني أقررناهم على أن لهم ما لهم، وإن كنا لا نقر هذه العقيدة الباطلة، ففي داخل بيوتهم. لكن إذا أظهروا الكفر في طرقات المسلمين ونحو ذلك احتسبنا عليهم، إذا أظهروا المنكرات في حياة المسلمين ونحو ذلك أنكرنا عليهم ونحو ذلك. ثالثا الأمراء. قال ويجري الاحتساب على السلطان ونوابه وسائر ذوي الإمرة والولاية كما يجري على أحد الناس، ولكن يجب أن يلاحظ المحتسب منزلة السلطان وفقه الاحتساب معه. ومن هنا قال الفقهاء يكون الاحتساب عليه بتعريف الحكم الشرعي والوعظ لا بالقوة والقهر. وقد زخر تاريخنا الإسلامي بأخبار المحتسبين مع الخلفاء والأمراء دون أن يلحقهم أذى، بل كانوا يقابلون بالقبول والتقدير. وهكذا يكون شأن الحكام الصالحين. كان الأئمة ينصحون للأمراء، ولكن لهذا ضوابط. في كتاب جيد في الحقيقة في هذا الباب اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة العلماء، في فصل جيد جدا يعني في دخولهم على السلاطين والأمراء ونحو ذلك. الواحد اسمه السامورائي، عبد المجيد السامورائي، كتاب جيد يعني. كان الأئمة يدخلون على الأمراء وينصحونهم، لكن فقه عالي جدا. فكان يدخل الواحد منهم يقول أصلح الله الأمير، ويتكلم بكلام طيب، ثم بعد ذلك يقول ما يريد من النصح وكذا ونحو ذلك. نعم. قال رابعا القضاة. قال وتجري الحسبة على القضاة. قال الفقهاء وينبغي للمحتسب أن يتردد على مجالس القضاة والحكام، ويمنعهم من الجلوس في الجامع والمسجد للحكم بين الناس. هنا ظهر سلطان المحتسب يعني قوي جدا، ان القاضي ممكن يقضي مثلا بين الناس في مكان غير مكان القضاء، يقول له لا اذهب واقضي بين الناس في مكان القضاء ولا تجلس في المسجد مثلا. قال وانه متى رأى المحتسب القاضي قد استشاط على رجل غضبا او شتمه او احتد عليه في كلامه رادعاه عن ذلك ووعظه وخوفه بالله عز وجل. المحتسب يدخل على القاضي يقول له لا، انت بتقضي بين الناس وانت غاضب لا تقضي بين الناس، ويمنعه. انه هو احتد على احد، يوم المحتسب يذكره بالله يقول له لا، هذا ليس خصما لك، انما انت تقضي بينه وبين خصمه ونحو ذلك. فان القاضي لا يجوز ان يكون أن يحكم وهو غضبان، ولا يقول هجرا ولا يكون فظا غليظا. نعم. خامسا أصحاب المهن المختلفة. ويجري الاحتساب على جميع أصحاب المهن والحرف والصنائع المختلفة، لأن الإسلام حكمه فيهم لأن للإسلام حكمه فيهم وفيما يباشرونه. فمن أحكام الإسلام في الصنائع التي يحتاجها الناس أنه يعتبرها من فروض الكفاية، فإذا امتنع أصحابها عنها ألزمهم المحتسب بالقيام بها. يعني الناس مثلا البياعين مثلا يعني بيبيعوا سلعة معينة، راحوا حطوها في بيوتهم وأغلقوا عليها، اللي هو بيسمى الاحتكار. المحتسب يعمل ايه؟ ينكر عليهم وينهاهم ويأمرهم بإخراج هذه السلع للناس. هنا ممكن واحد يقول له طب أنا مش عايز أبيع النهاردة. لا، إذا حصل بها ضرر في المسلمين صار هذا أمرا واجبا عليهم إن هم يخرجوا ويبيعوا في هذا الوقت ونحو ذلك. قال وحكم الإسلام فيما يباشرونه هو أداؤه على الوجه الصحيح السليم الخالي من الغش والتدليس والإضرار. ومن ثم كانت واجبات المحتسب تمتد إلى مراقبتهم جميعا ليقرهم على أعمالهم إن كانت على الوجه الشرعي، ويمنعهم منها إن كانت مخالفة للشرع. ولهذا بيّن العلماء رحمهم الله تعالى الضوابط والحدود الواجب مراعاتها في مباشرة المهن المختلفة، والتي يجب على المحتسب التأكد من مراعاتها من قبل أصحاب هذه المهن. يبقى إذن مجال الحسبة مجال واسع جدا، يعني في المحتسب عليهم ده ابتداء اللي هم أنواع ذكرناها، وفي المحتسب فيه كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو الذي نبدأ به المحاضرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نقف على هذا القدر، وإن شاء الله نأخذ 10 دقائق راحة ونبدأ المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى من موضوع الحسبة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.